والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع المبارك إن شاء الله، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وما يزال الشيخ ونحن معه في بيان أمثلة للأفعال العباد المتعلقة بالمصالح والمفاسد، يعني بالمنافع والمضار، وتترجح فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة، ومن هنا يشرع الحكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من أمثلة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان مصالحها على مفاسدها قطع يد السارق إفساد لها، لكنه زاجر حافظ لجميع الأموال، فقدمت مصلحة حفظ الأموال على مفسدة قطع يد السارق. يشير بهذا المثال رحمه الله تعالى إلى حكم من أحكام الشرع معلوم من الدين بالضرورة يعرفه كل مسلم، وهو حد من حدود الله، وهو قطع يد السارق إذا ثبتت عليه السرقة بشروطها المعروفة. قطع يد السارق كما ذكر الشيخ وكما هو معلوم هذه مضرة على السارق على أن قطعت يده، مضرة كبيرة وعظيمة، ولكنها في نفس الوقت هي عدل وإنصاف وحكمة وخير للمسلمين وللمجتمع الذي يعيش فيه، ذلك بما فيها من الردع والزجر والمنع عن ارتكاب هذه الجريمة التي هي السرقة. والسرقة كما هو معلوم أخذ مال الغير خفية من حفظ مثله، ولو فتح بابها وترك من غير زجر وردع لترتب على ذلك فساد عظيم وخلل في أمن المجتمع. والسرقة قد تؤدي إلى ما هو أكبر منها، وهو القتل والنهب وغير ذلك، ومن هنا شرع هذا الحكم. ولذلك تجد المجتمعات الإسلامية يوم كانت تلتزم بشرع الله وتطبق أحكام الله فيها يقل كثيرا هذا الإجرام في المجتمعات، ولا يحصل إلا يعني نادرا بالنسبة إلى أحوال المجتمعات وأقسامها وظروفها وبيئاتها. إذن هناك مضرة خاصة تحصل على من يطبق بحقه هذا الحكم، وهو قطع جزء من بدنه، أجزاء بدنه، قطع يده، يقابلها مصلحة عامة ضرورية من ضروريات الدين، من ضروريات الحياة، وهي بقاء المجتمع آمنا على ماله وحياته. إذا قلنا بين هذه المضرة الخاصة وبين تلك المصلحة العامة الأكيدة، لا شك كل عاقل يعلم أن مصلحة إبقاء الأمن والاستقرار واطمئنان الناس على أموالهم وثرواتهم أهم وأعظم من مصلحة الفرد أو مما يلحق الفرد من مضرة في هذا الحكم، ولهذا شرع هذا الحكم. يقول الشيخ: شرع هذا الحكم زجرا للحفاظ على جميع الأموال، ومن هنا قدمت مصلحة حفظ المال. نقف قليلا عند هذا الحكم من حيث تطبيقه. هذا الحكم وأمثاله من الحدود الشرعية أحكام قوية وشديدة: حكم قطع يد السارق، حكم جلد الزاني، حكم رجمه إذا كان مخصرا، حكم جلب القاذف إلى آخر ما هنالك من الحدود، والحدود محدودة في الشرع كلها لا تتجاوز ما ذكرناه مع دفع أو حد الشرابة وجلب شارب الخمر. لو نظرت إلى هذه الأحكام الحدود ونظرت إلى الجرائم التي رتبت هذه الحدود عليها لوجدت أن المصلحة الكبرى في المجتمع أعظم بكثير من المضرة التي تلحق بمن ترتب عليه هذه الأحكام. ومن يشكك في ذلك بحكم أنها فيها جور وفيها ظلم وفيها أذى للنفس للإنسان وفيها هضم لحقوق الإنسان ونحو ذلك قديما وحديثا، هذا لا يفعل ذلك إلا جاهل، والجاهل يعلم، فإن علم وبقي على إصراره واستنكاره فهو معارض مكابر ومحاد لله ورسوله، لأن هذه مما ثبت من الدين بالضرورة ولا يجوز لمسلم أن ينكرها. وقد قال سفيه من سفهاء الناس قديما يستنكر ويستغرب كيف تقطع يد السارق في شيء قليل. نحن نعلم أن حدث أن نصاب السرقة قليل، نصاب السرقة ربع دينار أو ما يعادله قيمته في جزاء الأزمنة أو 3 دراهم. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. فهذا الحكم القوي الشديد يمنع يعني جرائم كثيرة ويحفظ أموال كثيرة ويكون المجتمع آمنا على نفسه. قال هذا السفيه قديما يظن نفسه عاقلا حكيما، وهو سفيه لم يستخدم عقله إن كان ذا عقل، وقد يعني مرق عن دينه وخرج عن طاعة الله ورسوله. كان قال يتساءل يد يقول هكذا، يد بخمس مئين عسجد يعني ذهب، يد بخمس مئين عسجد وديت صارت ديتها 500 دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار. يستنكر يتساءل سؤال ممكن، عجب لهذا الإنسان الذي يعني يعارض الله ورسوله في حكمه. ما استخدم عقله، ما نظر في المجتمع الذي يسوده الأمن والاستقرار إذا عرف السراق أن من يفعل ذلك سينال هذا الجزاء العظيم، وفي نفس الوقت ينزجر هو وغيره فيأمن المجتمع. أجابه حكيم عالم بحكمة هذا الحكم الشرعي وقال له عز الأمانة، عز الأمانة أغلاها يعني اليد، فوديت 500 دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فهم حكمة البارئ، نعم هي عزيزة إذا كانت أمينة حافظة يعني حافظها صاحبها عن حدود الله لا تعمل إلا الخير فهي عزيزة، نعم. فإذا اعتدي عليها وقطعت تودى يعني تكون يدها 500 دينار ذهب، لكن إذا استعملها صاحبها في الخيانة وخيانة للناس وظلمهم نعم تقطع في ربع دينار. فهذه الحكمة الظاهرة وهذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، يعني شرع الحكم فيه تحقيقا للمصلحة الكبرى في أمن المجتمع وحفظ أموال الناس. قال لك مثال آخر قطع أعضاء، والآن يضرب أمثلة بما يتعلق بالجنايات، قطع أعضاء الجاني هذه مضرة ومفسدة. الإنسان إذا قطع جزء من جسمه يده أو رجله أو إصبعا أو كبد سنا أو خلع أو إلى آخره هذه مضرة تلحقه، ولا يجوز شرعا أن يلحق الضرر بالإنسان، ولابد من المحافظة على دمه وماله وعرضه، فهو مضرة. قال هذه مضرة، لكنه شرع قطعها، قطع العضو من باب تحقيق المصلحة. الجاني إذا جنى على إنسان آخر فقطع يدا له أو إصبعا أو رجلا قدما أو خدا إلى آخره، جنى عليه، ما حكمه؟ حكمه القصاص، حكمه القصاص. الله سبحانه وتعالى يقول وكتبنا عليهم فيها، وهذا شرع لمن قبلنا وشرع لنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص. هذا ما كتبه الله على بني إسرائيل، وكتبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح شرعا دائما مستمرا إلى تقوم الساعة. فيه أدم صحيح وفيه مضرة لمن يرتب عليه، لكن هذا الذي رتبت عليه هذه المضرة سبق وأن أوقعها بغيره، أوقعها بغيره. إذن إذا علم الناس أن من جنى جناية فإنه يقتص منه سيبتدع الناس، وهذا حاصل. الله سبحانه وتعالى يتبع الناس بعضهم ببعض، وهذا الحكم القصاص مما فيه خير للأمة، خير كثير وأمان وأمن. والله سبحانه وتعالى يقول فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، لأن المجتمع الناس ما يخلو الإنسان في حالة غضب يرتكب جريمة جناية، أو يعني يتهور من غير ولا يبالي بأحد، أو يكون إلى آخره. لكن إذا علم أن هناك زاجر ورادع وأنه سيقتص منه يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على جريمته، ولهذا يأمن المجتمع. قال لا، إذن فنحن هنا، هذا مثال آخر لفعل وقطع أعضاء الجاني. هذه أفعال يرتبها الحاكم يعلم بها فتنفذ، هذه أفعال ما حكمها؟ الأصل في أعضاء الناس أجسامهم الحرمة، ولا يجوز، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة إلى آخره، وكذلك وهو النفس بالنفس والجروح أيضا قصاص. فالأصل الحرمة، وما وقع أو ما يقع على الجاني من قطع أعضائه هذا ضرر عليه، لكن هذا الضرر هذه مفسدة تعتبر بالنسبة لذلك الجاني، يقابله مصلحة كبرى وهو حفظ أبدان الناس وأمنهم واستقرارهم، إذا علموا أن هذا أنه فعل ذلك سيرتب عليه جزاؤه. فتعارضت أو تقابلت أو وجدت مضرة خاصة في الجاني إذا نفذ به القصاص، ومصلحة عامة كبرى للمجتمع وهو أمنه واستقراره وحفظه ومنع الجناة من ارتكاب جناياته. كذلك طبعا هذا المثال والذي قبله مما هو معلوم من يعني النصوص الشرعية ومتفق عليه لا خلاف، ليس اجتهاد مجتهد، إنما هو بالنصوص الشرعية وإجماع أهل العلم أنه قدمت فيه جانب المصلحة على المضرة الخاصة التي في ظن ذلك الفعل. كذلك جرح الجاني، طبعا هناك ذكر قطع أعضاء الجاني، طبعا اليد الله كما قرأنا في الآية، العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن، الآية هذه أعضاء. وأشار إلى المثال، ذكر المثال الثاني بالنسبة للجروح، جرح الجاني حفظا للسلامة من الجراح. كذلك إذا جنى الجاني شخص جنى جناية جراح على شخص، فإن كانت قالت جرح الجاني يعني يقتص منه، الله سبحانه وتعالى قال والجروح قصاص، والفقهاء في مسألة قصاص الجروح تفصيل، إن كان الجرح ينتهي إلى مفصل معين بحيث أنه لا يسري إلى النفس فيقتلها يجوز قصاص ويجرح كما جرح، يجرح الجاني كما جرح غيره، وإن كان يسري ولا يمكن تبديره فهنا يقدر به شيء يسميه أهل العلم ماذا؟ الأرش، يسموه الأرش، تبدير مالي يعني يقابل ذلك الجراح، سواء كان التبدير المالي أو كان القصاص في الجراح، كل ذلك ضرر خاص يلحق بمن فعل حصلت منه هذا الاعتداء وهذه الجناية. لكنه يقابل ذلك الضرر خلق المصلحة العامة الكبرى وهو حفظ يعني أنفس الناس وأمن الناس. كذلك أيضا وهو ما يزال يمثل في بعض الجنايات قتل الجاني. قتل الجاني من اعتدى على نفس محرمة فقتلها عمدا عدوانا يقتل ولكن في قصاص حياة. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير في الآية وهناك ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. إذن من قتل مؤمنا متعمدا فبالإضافة إلى العقوبة الأخروية إلا يتوب وهذا حق يبقى له للمقتول. هناك حق في الدنيا لابد أن يرتب وهو لأولياء المقتول أنه يقتص من الكافر. قال قتل الجاني مفسدة ما في شك إذهاب لروحه مفسدة بتفويت حياته لكن هذا الفعل وهو قتل الجاني جاز للحاكم بل وجب عليه أن يأمر به أن يصف به القاضي وينفذ جاز لما فيه من حفظ حياة الناس على العموم. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك الشيخ ذكر مثالا وهذا مما اختلف فيه بين أهل العلم التمثيل بالجنات. القصاص بالجنايات وارد وواضح ومتفق عليه لكن التمثيل بالجاني إذا مثل بالجنايات واحد قتل شخصا ولكنه ليس يعني بطانة أو بغمية أو كذا قتله ثم قطع أجزاءه مثل به هذا تمثيل بالجسد يعني عمل جريمة مركبة هو نهايتها أنه أزهد الروح لكنه مثل به قطع أجزاءه وكذا حرقه إلى آخره. ما حكمه هنا؟ هل يقتل بمثل ما قتل به؟ فإن مثل بالمجني عليه يمثل به وإلا يكتفى فيه بإذهاب روحه وقتله. قال طبعا الشيخ هنا يقول التمثيل بالجنات إذا مثلوا بالمجني عليه هذه مفسدة فيه مفسدة لأنه قتل وتمثيل ونوع من التعليل والتمثيل بهم. قال هذا مفسدة في حقهم لكنه مصلحة زاجرة عن التمثيل بالجناية. هذا صحيح يعني هذه الحكمة الظاهرة أن من حصل منه التمثيل بمن جنى عليه فإنه يقتص منه بنفس الطريقة التي فعلها بالجاني وهذا رجع. الشيخ يقول لكنه مصلحة جائزة في التمثيل في الجناية. وبعض أهل العلم يقول لك اكتفى بالقتل لأنه هو نهاية اللي عنده لكن الذي يرجحه الشيخ ولعله هو الظاهر والأظهر أن من قتل شخصا ومثل به طبعا عمدا عدوانا ومثل به تمثيلا بقطع أجزائه ونحو ذلك فإنه يقتص منه بمثل ما فعل إلا أن يكون ذلك الفعل محرما أصلا شرعا مثل مثلا قتله بسحر أو قتله بوجه يعني أدخل شيئا في دبره أو كذا أو نحو ذلك فهذا أصلا هذا فعل محرم لا يفعل لا يعني. أما التمثيل بقطع اليد أو الأذن أو كذا إلى آخره هو فيه يعني استيفاء لحق القصاص لأن يا أخوان القصاص من القاتل المتعمد الحكمة منه الظاهرة والواضحة والمقصود عليها يعني حفظ حياة الناس لكنها أصلا بالنسبة لأولياء المقتول هي لشفاء غليله ولمنعهم من تجاوز لأخذ فأرهم فإذا علموا أنهم سيأخذون حقهم سينتهي. والله سبحانه وتعالى قد قال فقد جعلنا الآية فقد جعلنا لوليه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا هنا الانتصار فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذا نصره الله بإثبات حق القصاص له من قاتل أو جانبي بوليه بقريبه فيأخذ ما يعني مثل ما حصل من ذلك الجانب. فإذا عرف أنه سيأخذ بل أخذ مثلا بالحكم ما أخذه ما فعله ذلك الجانب بقريبه انتهت وخفت وطأة يعني الحمية والثأر إلى آخره. لكن لو بقي شيء ربما يترتب عليه أشياء أخرى وقال والله أنا قتل صحيح لكن أراحوه بصيغة من بندقية أو بضربة سر، لكن هو فعل ب يعني غريبي كذا وكذا وكذا، ما يزال غريبي. فإذا القول بأنه يمثل بالجاني بمثل ما الذي مثل بمن جنى عليه، هذا القول ظاهره قوة، ظاهره الشيخ رجحه، ولعله هو الأظهر إكمالا أو استيفاء لحق القصاص ما لم يكن الفعل الذي فعله الجاني أصلا محرما، يعني من حيث هو يعني عمل لا يجوز فعله بأي حال من الأحوال. كذلك وهو ما يزال في الأمثلة للحدود والجنايات، حد القاذف، حد القاذف كما قلنا بالأمس هو معلوم لكل مسلم، القاذف الذي يرمي غيره بالزنا هذا يسمى قاذف، ما لم يكن معه أربعة ثلاثة آخرون يكونوا أربعة ويشهدون شهادة ثابتة، فعندئذ تثبت جريمة الزنا على من شهد عليه، وهذه وقوعها نادر جدا. وأشرنا بالأمس إلى أن ثبوت جريمة الزنا بالشهادة نادر جدا، وما طبق من حدود فهو إما بإقرار، يعني غالبا ما يكون بإقرار من من فعله، لكن لو حصل وشهد أربعة شهداء شهادة تامة تثبت هذه الجريمة على من فعلها ويقام عليه حد الزنا. وإن أتى واحد أو اثنان أو ثلاثة أقل من النصاب ورموا أو شهدوا سواء بشهادة أو رمي لشخص بأنه فعل هذه الجريمة الزنا، فإنهم يعتبرون قاذفين له، والقذف هو الرمي بالزنا. إذا كان كذلك فهذا القذف حده جلد 80 جلدة، من قذف شخصا رمى شخصا اتهمه بجريمة الزنا من غير أن يثبت حقيقة بشروطه المعروفة فإنه يعتبر قاذفا، والقاذف حده الجلد 80 جلدة. ليش؟ قال لك هذا يعني الجلد إيذاء لجسد القاذف، إيذاء شديد 80 جلدة، مضرة تقع عليه، وجلود الناس أجساد الناس محرمة ممنوعة لا يجوز، لكنه جاز فعل هذا فيه، بل وجد لأنه ارتكب جريمة تخل بمصلحة كبيرة من مصالح المجتمع، وهو إلحاق الضرر لعرض أعراض المجتمع وإشاعة الناس الفاحشة في الناس، فرجع ذلك ومنع بحد القذف. إذا نرى أن هناك مصلحة مضرة خاصة، وهي ما يلحق القاذف من الألم بجلده 80 جلدة، هذه مضرة خاصة، مقابلها مصلحة عامة وهو حفظ أعراض الناس وألا يتعرض يعني من يتكلمون في أعراض الناس بمثل هذا القول الفاحش. والله سبحانه وتعالى يعني قد زجر ونهى عن أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مثال آخر وذكر مسألة يعني جلد الزاني مثله مثل حد القاضي، هذا يعني شرع حفظا للفروج والأنساب ودفعا للعار، هذا أمره واضح، يعني حد الزنا شديد جلد 100 جلدة، أو يعني في المثال الذي بعده الرجم في لمن كان محصنا، حده شديد وقوي وفيه إيلام عظيم، بل فيه إزهاق للروح بطريقة يعني شديدة. لماذا؟ طبعا هذا الفعل والجلد أو الرجم للمحصن أذى وضرر ومفسدة بالنسبة لمن يقع عليه، لكن هذا الأذى وهذا الضرر وهذه المفسدة التي شرعت في حال ما إذا ارتكب صاحبها ما يوجبها، يعني إذا قورنت بالمصلحة التي تحقق هذا الفعل لا أصبحت شيئا لا يعني هينا بسيطا لا يساوي شيء، يعني مضرة شخص واحد ارتكب جريمة تخل بالمجتمع، تخل بماذا؟ بالأنساب، وتخل وتلحق العار بالناس يعني في المجتمع، هذه جريمة كبرى وضررها كبير وعظيم، إذن يطبق الحكم وهو الجلد 100 أو الرجم للثيب حفاظا على أنساب الناس وعلى أعراض الناس ودفعا للعار عن الناس وزجرا لمن يمكن أن يحصل منه ذلك أو يعلم بذلك فيمتنع الناس. فالمصلحة في هذا واضحة، المصلحة في هذا واضحة جدا، ولنا عبرة يعني الأول نحن نؤمن بما جاء به الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيقات الشرع في حياة رسول الله وبعده بأصحابهم بعدهم، نؤمن بذلك ونقر عينا به ونتقرب إلى الله به ونعتقد يقينا أن الخير فيه ولا شيء. لكن المشككين الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الحريات وإلى إعطاء الإنسان حقه وإلى عدم إيذاء الناس وكذا إلى آخره يقولون في هذه الحدود سواء قطع يد السارق أو جلد الزاني أو جلد القاتل فيه إيلام شديد وأذى للناس وهضم لحقوقهم إلى آخر ما هنالك، هؤلاء يتكلمون بأهوائهم ويتكلمون من غير علم بل يحادون الله ورسوله ولا عبرة بالكلام سواء كانوا دعوا الإسلام أو كانوا خارجين. نعم، مع كل أسف من المسلمين في هذا الزمان وقبله من يتكلم في مسائل الحدود ويقول فيها شدة وغلطة وعذى للناس وكذا إلى آخره، فيعني ينبغي أن تخفف وألا هذا كلام يعني فيه من التفاهة وقلة العقل وفيه من عدم الإيمان الواجع الديني الشيء الكثير، لأن الذي يتكلم بذلك واحد من اثنين كما قلنا إما جاهل وجاهل يعلم، وإذا علم ولم يتعلم فهو يعني خارج باعتقاده ذلك، إذا اعتقد أن هذه الحدود لا يجوز تطبيقها فهو خارج عن منهج الله وعن شرع الله فلا يجوز أن يسمع منه ولا يجوز أن يقر على ما يقوله. كذلك وما يدل أيضا في الأمثلة في الجنايات والحدود، حد الشرب حفظ للعقول عن الطش والاختلاف من ضروريات كما قلنا بالأمس وهو معلوم من ضروريات الدين الحفاظ على العقول، ضروريات الدين خمسة أو ستة، حفظ الدين حفظ العقل حفظ المال حفظ النسب وحفظ الأرض وماذا ها؟ يعني هي خمسة ومنهم من ها؟ أيوة، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسب والعرض، منهم من يجعلها واحد من يقسمها اثنين، هذه ضروريات وهذه الضروريات موجودة في كل ملة من الملل يعني في كل دين من الأديان السماوية جاءت للحفاظ على هذه الأمور الخمسة التي سماها أهل العلم الضروريات والحفاظ عليها إما بجلبها جلب هذه المصالح يعني وإبقاء عليها وإما بالردع عنها يعني إما بالزجر عن ارتكاب الجناية عليها وإما بالحث على إبقائها وتثبيتها إلى آخره. فمن ذلك حد الشرب المسكر لماذا شرع؟ قال حفظا للعقول عن الطش والاختلاف. فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سماها أم الخبائث، فيها إبراءات النفوس الضعيفة من أن ما فيها من يعني إطراب وإنعاش كما يقولون يعني آني يعني سريع، وبالإضافة إلى يعني دعوة الشيطان إلى ذلك وهو النفس فيها. فلو لم يكن هناك رادع وزاجر عنها لوقع كثير من الناس فيها، وهذا الذي نشاهد الآن في كثير من البلاد يعني القريبة والبعيدة. لو لم يكن ذلك هذا الزاجر، ماذا كان هذا الزاجر؟ قال الزاجر حفاظا على عقلك أنت وعلى عقل الذين معك والذين حولك، لأن إذا ذهب العقل اختل توازن الإنسان وعندئذ أصبح مثل يعني اسمحوني مثلا المحرك العجلة السيارة القوية الشديدة كذا إلى آخره بدون فرامل يعني وتحت قريبها كذا إلى آخره وتشيب وتقرب كذا. نعم، لأن العقل هو الميزان الذي يضبط تصرفات الإنسان، فإذا اختل عقل الإنسان اختل توازنه اختل تصرفه فارتكب المحرم وهو يظن وهو لا يعلم. الله سبحانه وتعالى يقول عن خمر إنما خمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في الآية الأخرى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وماذا ما في هذا يعني فيها شيء آخر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ بل رأينا وسمعنا أن من يعني يستعمل ما يذهب عقله من الخمر من المسكرات والمخدرات وغيرها يرتكب فواحش كبيرة، يرتكب الزنا وهو لا يدري أو قد يدري ويرتكب، يعني بل إنه قد يقع على محارمه، وهذا حصل. إذن فهي كما قال صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأنها تجلب أو تدفع الإنسان إلى يعني جرائم كثيرة. الشرع ما تركها، ما ترك ليش؟ نحن الآن في كتاب اسمه مصالح قواعد الأحكام المصالحنا، لاستخلص الشيخ رحمه الله تعالى ما يعني فتح الله به عليه من المصالح التي حققها الشرع. الأصل أن شريعة الإسلام بل الشرائع السماوية كلها، وشريعة الإسلام هي أعمها وأشملها وأبقاها إلى أن تقوم الساعة، ما جاءت إلا لتحقيق مصالح الخلق في الدار في الدنيا والآخرة، وكلما حرمه الشرع فلا شك أنه مفسدة مضرة، وكلما أباحه وأجاز أو أوجبه فهو مصلحة يعني ومنفعة في الدنيا والآخرة. فانظر يا أخي، انظر دعك يعني تنزلا، لنتنزل مع أولئك الذين يقولون استخدم العقل فقط، يعني فاستخدم عقلك في هذه المسألة، مثلا في مسألة شرب الخمر إذا أبيحت بإطلاقه ماذا يصنع؟ ماذا يحصل؟ يحصل الخلل الكبير، يحصل تحصل جريمة الزنا، يحصل جريمة القتل، يحصل جريمة يعني اللهو والبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد حصل. بل إن يعني إذا عملنا العقل المجرد، كثير من العقلاء قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام، كثير من العقلاء كان يجتنب الخمر، يعني يجتنبها لما يعلم فيها من مضرة، إذن فمضرتها واضحة، ولهذا لا بد من الزجر عنها، لا بد من الزجر عنها، ولا أجع الزجر بإقامة حد اليد على من يثبت عليه ارتكاب هذه الجريمة، حفظا لنفسه هو، حفظا لعقله، وحفظا لأمن المجتمع منه، بل يعني أمن أقرب الناس إليه، لو ترك هو وما يتعاطاه لفعل الفاحشة والمنكر في أقرب الناس إليه. قال لك كذلك من الأمثلة التي في هذا الفعل، في الفعل فيها مصلحة ضرورية عظيمة للمجتمع مع ما يقابلها من مفسدة ومضرة خاصة. قال لك حدود قطاع الطريق حفظا للنفوس والأطراف والأموال. قطاع الطريق هؤلاء الناس الذين يقفون على طرقات الناس ويترصدون لهم فيسلبون أموالهم كذا وقد يقتلونها، ما تركهم الشرع حافظ، بل حكم فيهم بأشد العقوبة. قطاع الطريق يعني ورد في النص الشرعي الحد عليهم بأشد العقوبة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف